تفسير الآية 115 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي وهل ظننتم وتوهمتم مخطئين أيها المسيئون السابق ذكرهم وأمثالهم، وأيها الناس جميعا، أننا خلقناكم وكل الخلق عبثا أي بلا حكمة، بل لمجرد التسلية واللهو واللعب فيما لا يفيد، وحسبتم كذلك أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة يوم القيامة، وذلك حين نبعثكم بأجسادكم وأرواحكم من قبوركم ونحن أعلم بكم تمام العلم، لنكون الحاكم بينكم بحكمنا العادل حيث الحساب الختامي لما فعلتم، فيكون للمحسن الشاكر الصابر كل زيادة من إحسان وخير وسعادة أعظم وأتم وأخلد بالقطع مما عاشه من سعادة الدنيا التامة والتي كان فيها بسبب إيمانه بربه وتمسكه بإسلامه. ويكون للمسيء غير الشاكر غير الصابر ما يستحقه من عقاب على قدر إساءاته وشروره وأضراره ومفاسده بكل عدل دون أي ضرة ظلم، إضافة إلى ما كان فيه من شر وتعاسة في دنياه بسبب بعده عن ربه وإسلامه. وفي هذا تسلية وطمأنة وتبشير وإسعاد للمسلمين المحسنين الشاكرين الصابرين المتوكلين على ربهم المستعينين دوما به، كما أنه تهديد وتحذير للمسيئين لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. فأحسنوا إذن أيها الناس الاستعداد ليوم لقائه بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. إنه ليس الأمر كما تحسبون، فإننا ما خلقناكم وما خلقنا أي ما أوجدناكم وما أوجدنا من عدم على غير مثال سابق بقدرتنا التامة السماء والأرض وما بينهما من مخلوقات معجزات مبهرات لم يتجرأ أي أحد أن يدعي أنه هو الذي خلقها. ما خلقنا كل ذلك عبثا، ما خلقنا كل ذلك عبثا، وإنما خلقناه لحكم ومنافع كثيرة، برجاء مراجعة قصة الحياة وسبب الخلقة في الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. لقد خلقناه بالحق والذي هو عكس الباطل، أي بكل حكمة ودقة ودون أي عبث وعلى أكمل وجه يحق أن يخلق عليه، بما يناسب عظمتنا وقدرتنا ومن أجل الحق، أي لكي نعرف وتعرف خيراتنا وينتفع ويسعد بها خلقنا، ولكي يسير بالحق أي بالعدل أي بالإسلام، لأننا خالقها الحق. تعالى الله عما يقوله ويفعله المكذبون المعاندون المستكبرون علوا كبيرا. فهل يتوهم أمثال هؤلاء أن حياتهم ستنتهي هكذا بكل عبثية، أي فوضى وعشوائية، دون حساب جدي ختامي لما فعلوا حينما يرجعون إلي في الحياة الآخرة بعد بعثهم، أي إحيائهم من قبورهم بعد موتهم؟ تعالى سبحانه عن هذا اللعب، وهو الذي له كل صفات الكمال الحسنى، وهو الذي وجوده حق أي صدق، وقدرته التامة وعلمه الكامل حق، وكتبه ورسله حق، ووعده حق، وهو الخالق الحق، وهو وحده المستحق للعبادة، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ثم برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 17 من سورة الأنبياء، قوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. والآية 27 من سورة صاد، قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. والآية 36 من سورة القيامة، قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. لمزيد من الشرح والتفصيل